إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كثير عباد الله من يشهد على الوقائع والحوادث والقضايا في هذه الدنيا وقد يكذبون في شهادتهم ويبالغون أو يزيدون بل قد يمتنعون عن الإدلاء بالشهادة على وجهها إما خوفاً من مهدد أو طمعاً في شيء من المال حتى يشهدوا. هذا حال كثير من شهود الدنيا. ولكن أيها الناس الأمر الأهم والخطب الأعظم هو عن حال شهود يوم القيامة شهود الآخرة. وما أدراكم ما شهود الآخرة؟ إنهم يختلفون عن شهود الدنيا أيما اختلاف. شهود كلفهم ربهم سبحانه وتعالى بالشهادة الحقة وأمرهم بالإدلاء بها من غير زيادة ولا انتقاص ومن غير كذب ولا امتناع. شهادتهم يوم القيامة واضحة وعبارتهم صريحة بينة. يقولون بصدق مع وجل وخوف: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. عباد الله، إذا أذن الله تعالى بقيام الساعة واضطربت الأرض وطمست النجوم وكورت الشمس وسيرت الجبال واهتز نظام الكون كله، يومئذ يبدأ الشهود يتتابع بعضهم وراء بعض على الخلق، ويظهر للعبد يوم القيامة ما لم يكن يعهده من قبل وما لم يكن يحسب حسابه. وأعظم الشهود في يوم المعاد على العباد هو ربهم سبحانه وخالقهم الذي لا تخفى عليه خافية من أحوالهم ولا تعملون من عمل، كما قال الحق سبحانه: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وأي شهادة أعظم من شهادة الله سبحانه وتعالى على عباده الذي أخبر في كتابه عن نفسه: إن الله على كل شيء شهيدا، كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. سبحانه وتعالى هو الشهيد العليم بكل شيء، الذي علم جميع أفعال العباد وأحصاها قبل فعلها وبعد فعلها، لأنه علم ذلك سبحانه وكتبه في اللوح المحفوظ يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا: أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. لذلك ربنا تعالى أيها الناس يحب الإعذار إلى خلقه، ويحب أن يقيم عليهم الحجج والبينات على الخلق. لذلك بعث الله سبحانه وتعالى شهودا على المكذبين الجاحدين حتى لا يكون لأحد عذر، كما قال الحق سبحانه: وجيء بالنبيين والشهداء. وأول من يشهد على الأمم هم رسولها، فيشهد كل رسول على أمته بالبلاغ، حيث قال الحق سبحانه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وفي آية أخرى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، شهيدا عليهم من أنفسهم وهم الرسل والأنبياء، لأن كل أمة رسولها منها. وهؤلاء الرسل كما يشهدون على أممهم بالبلاغ، فهم كذلك يشهدون عليهم بالتكذيب والجحود، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ولما تكذب الأمم رسلها يوم القيامة وتقول: كل أمة ما جاءنا من نذير، فتأتي أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتشهد للرسل عليهم، تشهد لهم جميعا بالبلاغ: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة النبي صلى الله عليه وسلم تشهد للرسل على أنها بلغت الرسالة لأممهم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول له ربنا سبحانه وتعالى: هل بلغت؟ فيجيب نوح عليه السلام: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ أي هل بلغكم نوح عليه السلام رسالة ربه؟ فتجحد أمته فتقول: ما أتانا من نذير. فيقول الله: من يشهد لك يا نوح؟ من يشهد لك بالرسالة والتبليغ؟ يقول نوح عليه السلام: محمد وأمته. فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي حذرنا وأنذرنا من الغي والفساد وحثنا على الهدى والرشاد، يأتي يوم القيامة ليشهد على المكذبين العصاة. يقول الله سبحانه وتعالى في شأن نبيه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. في هذا المشهد الفاضح يود الكفار والعاصون لو تبتلعهم الأرض، لو تسوى بهم الأرض، ويكونون ترابا وعدما ولا يكتمون الله يومئذ حديثا، بل يقرون له بما عملوا، وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله جزاءهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. عباد الله، ومن حكمته سبحانه وبحمده أن جعل علينا شهودا آخرين لإقامة الحجة على الخلق المكلفين أجمعين، منهم ملائكة الرحمن، الملائكة الكرام الكاتبون، يسجلون على كل واحد منا صالح عمله، ويسجلون كل واحد منا ما قرفه من سيئاته. ملائكة لا عمل لها ولا وظيفة لها إلا ما كلفهم ربهم سبحانه وتعالى بكتابة أعمال العباد، صغيرها وكبيرها، جليلها وحقيرها، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الملائكة ستشهد، والكتاب سيشهد، والسجلات ستفتح بين يدي الله سبحانه وتشهد على العباد، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ومن الشهود كذلك على العباد يوم المعاد: هذه الأرض التي ذللها الله سبحانه وتعالى لنا وسخرها لنا، ستشهد كذلك بما عمل على ظهرها من خير أو شر. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. هذه الأرض ستحدث وتخبر بكل ما فعل فوقها من خير أو من شر. إن هذه الأرض عباد الله كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: من سجد في موضع عند شجر أو حجر شهد الله عند الله، شهد عند الله يوم القيامة، يعني شهد على صاحبه يوم القيامة. وقيل كذلك إن هذه الأرض تحزن لموت المؤمن إذا مات، بكاه إذا مات المؤمن، بكاه موضع سجوده، وبكاه ممشاه إلى صلاته، وبكاه مصعد عمله إلى السماء. وأما الذين أجرموا وكفروا ونافقوا فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين. ليتخير كل عبد وتتخير كل أمة لنفسها العمل إما صالحا أو سيئا، فإننا بين يدي الله سبحانه موقوفون، ولأعمالنا مشاهدون، وللشهداء علينا سامعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة. الحمد لله ولا إله سواه، والسلام والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن العبد يوم القيامة إذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ودخل في الخصومة عند فصل القضاء يكذب ربه ويكذب هؤلاء الشهود الذين شهدوا عليه، عندها ربنا سبحانه وتعالى سيقيم له شاهدا من نفسه، سينطق ربنا سبحانه وتعالى جوارح هذا العبد وينطق جلده وأعضاءه، ينطقها ربنا سبحانه وتعالى شاهدة على هذا العبد الكاذب تشهد عليه بما فعل. يقول الحق سبحانه وتعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ويقول الله سبحانه في موضع آخر: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. روى مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل تدرون مما أضحك؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم أضحك من مخاطبة العبد ربه، يعني يوم القيامة، فيقول العبد يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال يقول بلى، أي ربنا سبحانه. قال فيقول أي العبد إني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال فيقول أي ربنا سبحانه كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. ثم يختم على فيه فيقال لأركانه أي لجوارحه وأعضائه يقال لها انطقي. فقال فتنطق بأعماله. قال ثم يخلى بينه أي بين العبد وبين الكلام. قال فيقول بعدا لكن وسحقا فعنكن كنت أماضل. هكذا والعمر ينقص والذنوب تزيد وتقال عثرات الفتى فيعود. هل يستطيع جحود ذنب واحد رجل جوارحه عليه شهود؟ عباد الله، إن استشعار الواحد منا للشهود يوم القيامة لحري بالعبد أن يراقب نفسه، أن يكون على دوام المراقبة لربه قبل أن يأتي يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع فيه الندم ولا الإنكار ولا الإعذار. فأين الهرب؟ فأين يهرب الواحد منا أيها المسلمون؟ الأرض تشهد والرسل يشهدون والملائكة تشهد وجوارحك وأعضاؤك تشهد، وكفى وكفى بالله شهيدا، كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فما أعظم هذه القبضة المالكة وهذه الرقابة الشديدة المباشرة من الله سبحانه وتعالى. إذا علم الإنسان ذلك فهو كاف له أن يعيش في حذر دائم وخشية دائمة ويقظة لا تغفل عن المحاسبة لتدفعه إلى حسن العمل ودوامه. ربنا سبحانه وتعالى عباد الله قد أحكم علينا الرقابة، فهو يعيش ويتحرك ويقطع الرحلة كلها إلى ربه سبحانه بين يدي ملكين موكلين به عن اليمين والشمال يتلقيان منه كل حركة وكل لفظ وكل كلمة ويسجلانها فور وقوعها في سجل حساب هذا العبد. فإذا علينا معاشر المؤمنين والمؤمنات، علينا بتقوى الله والخوف من الله والخشية من الله سبحانه في السر والعلن، لنجعل شهود الله جميعا، لنجعلهم شهودا لنا لا شهودا علينا، لنبادر أنفسنا وأعمارنا بصالح الأعمال كي تبيض هذه الأعمال الصالحة وجوهنا يوم لقاء ربنا سبحانه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ربنا قنا عذابك، ربنا قنا عذابك يوم تبعث وتجمع عبادك. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك أن تكفر عنا سيئاتنا